آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة أمر حتمي، فلا يصح للإنسان أن يصلي مع بقائها سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة. وإذا وقعت نجاسة في الثوب أو وقعت في إناء فلا بد من غسله سبعا، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وإذا قال الصحابي أمرنا، فالآمر هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهي تغسل سبع مرات. وإذا كان الأمر يتعلق بكلب أو خنزير فلا بد من التراب أيضا، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب، فلا بد من وجود التراب أو ما ينوب عنه من إسنان وغيره. يبين لنا في قراءتنا في هذا اليوم حكم المني والمذي والودي ثلاثة. عندنا المني معروف، والمذي كذلك، والذي يخرج من الإنسان عند الملاعبة وهو أبيض سائل أبيض، والودي هو الذي يخرج عقب البول، بعدما ينتهي البول يخرج من الذكر مادة بيضاء، هذا الودي. الودي نجس، والمذي نجس، والمني طاهر. وإذا كان المكان الذي خرج منه المني فيه نجاسة فإنه يتنجس، فإن المني يتنجس ولا يكفي فيه الحك أو الفرق، بل لا بد من الغسل. فهذه أمور لا بد من الانتباه لها. فالمني طاهر إذا كان الإنسان قد خرج من مكان طاهر ولم يكن ذلك عقب بول. وأما المذي فهو نجس، والذي يخرج المذي هو الذي يخرج بعد الملاعبة وهو سائل أبيض، والودي هو الذي يخرج بعد البول. ثم بعد ذلك إذا كان عندنا خمر، قلنا الخمر نجس، إذا تخلل بطبيعته فأصبح خلا فهو يكون طاهرا وحلالا فيجوز استعماله. ثم يبين لنا بعد ذلك إذا وقع شيء من الحيوانات أو مما يدب على الأرض في إناء وما تفيه، فما الحكم؟ إذا كان نجس فالحكم كذا، وإذا كان طاهر أو ما لا نفس له سائلة فالحكم كذا. وحكم سؤر الهرات، سؤر الهرات يعني ما بقي من طعام أكلته، وبول الغلام، قلنا بول الغلام إذا كان الغلام ممن لم يأكل الطعام بشهوة فإن بوله ينضح، وإذا كان قد أكل الطعام بشهوة أو كانت جارية فلا بد من الغسل على ما مر بنا وما يأتي مفصلا إن شاء الله ولا يقصر بنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يطهر إناء طهر ماؤه بزوال إناء فيه ماء، وهذا الماء قد طهر، فالإناء لا بد له من الغسل، وإذا سكبنا الماء الذي فيه نعتبرها غسلة، ونحتاج إلى 6 غسلات، نحتاج إلى 6 مع الأولى التي سكبنا فيها الماء، فيقول ولا يطهر إناء طهر ماؤه، وذلك لأنه ورد حديث أمرنا بغسل الأنجاس 7، فعندنا إناء، وعندنا مثلا نقول فطر أو إناء كبير أو قدر فيه ماء، وهذا القدر نجس، ثم عملنا لطهارة الماء وتم فكان الماء طاهرا، لا يكفي أن نسكب الماء بل لا بد من غسله، لأنه أصابته نجاسة، وما أصابته نجاسة لا بد من غسله 7. وإذا كان الأمر يتعلق كما قلنا بكلب أو خنزير فلا بد أن يكون أولاها بالتراب، إحداها بالتراب، وعفروه 8 بالتراب كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يطهر إناء طهر ماؤه بزوال تغيره بنفسه أو بإضافة أو نزح، أو نزح يعني نزحنا منه. نعم. لأن الأواني وإن كانت كبيرة لا تطهر إلا بسبع غسلات، يعني الأواني وإن كان قدر كبير وإن كان فطل كبير وإن كان حوض كبير فلا تطهر إلا بسبع غسلات. نعم. فإن الأواني وإن كانت كبيرة لا تطهر إلا بسبع غسلات، فإن انفصل عنها الماء حسب غسله. إذا انفصل عنه يعني عندنا قدر كبير فيه ماء، إذا انفصل عنه الماء عن هذا القدر الذي فيه نجاس أو نجس، فإذا انفصل عنه الماء اعتبرناه غسلة، ثم نتبع ذلك بست غسلات ليكون المجموع 7، 1 + 6 المجموع 7. ويقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا انفصل عنه الماء حسب غسله. إذا انفصل عنه الماء يعني القدر الكبير أو حوض الماء، إذا انفصل عنه حسبنا غسله، نضيف إليها 6 ليكون المجموع 7. نعم. ثم يكمل ولا يما يكمل مع الواحدة 6 ويكون الناتج 7. نعم. ولا يطهر الإناء بدون إراقته. ولا يطهر الإناء بدون إراقته، يعني إراقة الغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ما يطهر الإناء، يعني إذا مثلا غسلنا وبقي الإناء وفيه الماء غسلنا وبقي لا يطهر، وإنما يطهر إذا عرفنا هذه أو ماء الغسلات التي غسلناه بها. نعم. ويمنع غير خلال اللي يبيع الخل إذا تخمر لديه الخل فإنه يعالجه ليعود، لأننا لو لم نفعل ذلك لا تأثر كثيرا وأصابه ضرر في ماله، لكن هو خلال ومختص ولديه الدراية ولديه المعرفة، فغير الخلال يمنع من تحويل الخمر إلى خل، بينما الخلال هو الذي يبيع الخل، بينما الخلال لا يمنع لأن هذه تجارته، ولو منعناه لفسد كثير من ماله ولتضرر بذلك ضررا عظيما. نعم. ويمنع غير خلال أي صانع الخل من إمساكها أي الخمرة لتخللها أي لتصير خلا، لأنه وسيلة إلى إمساكها، لأنه وسيلة إلى، يعني غير الخلال إذا بقى عنده الخلف وسيلة إلى إمساكها، ثم قد تكون خمر فيبيعها أو يتصرف بها، بينما الخلال لا، هذا صنعته. يعني إحنا مطمئنين لأنه بعيد كل البعد عن الخمر، وبعيد كل البعد عن الفساد، وبعيد عن كل البعد عن عم الخبائث، لكن تخمرت فيعالجها لتكون خلا، بينما غيره قد يكون ذلك سببا لبقائها لديه وهي خمر، فتفتك بالأمة وتضر بالمجتمع. نعم، لأنه وسيلة إلى إمساكها، وهي مأمور بإراقتها، وهي أي الخمر أمر بإراقتها كما أراقها الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الخلال فلا يمنع من ذلك لئلا يضيع ماله. وأما الخلال لأن عنده مثلا دين، عنده مثلا جوالين 4 أو 5 تخمرت، فيعالجها لأجل أن يذوب، أجل أن يذهب ضررها، فتكون خلا. لو قلنا له لا لضاع ماله، والناس بحاجة إلى الخل يتعدمون به ويستفيدون منه، فلو منع من ذلك لا سبب لهم ضررا عظيما وفقد كثيرا من ماله. بينما غير الخلال، يعني غير المختص ببيع الخل، ربما يبقيها وهي خمر فتسبب ضررا على الأمة وفتكا بالمجتمع. نعم. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه، يعني الطريقة أن يصب على العنب أو يصب على العصير خل قبل أن يغلي، أما إذا غلى معناه أنه انتهى، أصبح خمر ولا فائدة منه. نعم. قبل أن يغلي حتى لا يغلي، نقله الجماعة عن أحمد، قيل له فإن صب عليه خلا فغلى، قال يرى فإن صب، فإذا قام الخلال وصب على ما لديه خل فغلى، يعني لا يزال مسكت حتى بعد وضع الخل عليه أصبح مسكت. ما العمل؟ يسأل إمام أهل السنة الإمام أحمد، قال يهرى، لأن يعني أصبح ما في مجال للمعالجة، ما في مجال للاستفادة. فإذا يعني الطريقة المثلى أن الخلال يصب على العنب أو يصب على العصير خلا قبل أن يغلي، قيل له فإن غلا، قال إن غلا يغرى، لأنه أصبح لا فائدة ولا مجال لاستصلاحه. نعم. ثم إن تخللت الخمرة بنفسها بيد ممسكها ولو غير خلال حلت، إذا تخللت بنفسها دون أن يكون هناك مجهود من أحد حل، لأنه إذا كان مجهود معناه أن الشخص هو بنفسه تصرف، فغير الخلال إذا تصرف قد يبقيها وهي خمر، والخلال لديه طريقة سليمة لتخليلها. لكن لو تخللت بنفسها، يعني لاحظنا اليوم خمر بكرة أصبحت خل، ذهب الغليان وزال وأصبحت مفيدة، فإنها تحل في هذه الحالة. نعم. أو اتخذ عصيرا ليتخمر فتخلل بنفسه من غير ضم شيء إليه ولا نقل بقصد تخليل، ولا نقل، لأنه طريقتهم ينقلونه من الظلال للشمس ومن الشمس للظلال ومن الظلال للشمس أوقات محددة، فبهذه الطريقة يحصل هذا العمل، يقول بدون نقل. فإذا تخللت بنفسها بدون نقل وبدون مجهود من إنسان حلت. نعم. حلت أي طهر لما تقدم. ومن بلع لوزا، ومن بلع في لوز بالقشر بلعوا، ثم بعد ذلك استخرجهم أو من جهة أخرى استخرجهم، فإذا كان قشره باق فيه ولا يزال صلبا فهو طاهر، لأنه لم يتعثر، لأن فيه قشر يحميه. فيقول من بلع، وهذه قضايا أو مسائل دقيقة أتى بها المؤلف رحمه الله ليكون طالب العلم على دراية، وهي نادرا ما تقع. يقول بلع لوز، اللوز هذا في قشر، لأنه إذا كان ما في قشر معناه أنه خالط، وإذا استفرغه أو خرج من جهة أخرى فقد أصبح نجس، لكن بلع اللوز وفيه قشر ثم استخرجه وفيه القشر فيقول إنه طاهر، لأن القشر وقاه، لأن القشر حماه، لأن القشر صانه، فلم يتأثر بعملية الدخول والخروج. نعم. ومن بلع لوزا أو نحوه كبندق في قشره، بندق يعني مثل حبات الفستق نسميه حنا فستق لكن في قشرة، والفستق عندنا الآن تجدها مفتوحة من جهة في فتحة، لكن إذا كانت مفتوحة من جهة فمعناه أنه وصل إليها مادة فلا، لكن إذا كانت محكمة القشر والبندق في قشره وهو محكم، فإذا خرج على كما كان دون أن يتسرب إليه شيء من الداخل فهو باق على طهارة، سواء كان خرج من الفم أو من جهة أخرى، لأنه لا يزال على ما كان عليه. بينما لو أكل مثلا تفاحة أو أكل عنب أو أكل ثم استفراغه فإنه بالاستفراغ أصبح نجس. نعم. ثم قاءه أو نحوه، ثم قاءه يعني خرج من فمه. نعم. أو نحوه بأن خرج من أي محل، من أي محل آخر غير من أي محل آخر غير الفم، لم ينجس باطنه لصلابه، لأنه محكم وباطنه لم يتعثر وهو باق على ما كان عليه. نعم. لم ينجس باطنه لصلابة الحائل، لصلابة القشر، لصلابة الحائل، لصلابة الغطاء الذي عليه. نعم. كبيض في خمر صلب، كبيض في خمر يعني لو وقع بيض في إناء في خمر يكون البيض ما يتأثر، نطلع البيض ونغسله وهو سليم، لأن القشر يعني قشر البيض حماه ووقاه وصانه وأبعده عن الأذى وحماه أن يتعرض له شيء من هذا الخمر. نعم. كبيض في خمر صلب أو نحوه من النجاسات فلا ينجس باطنه، الجواب فلا ينجس باطنه لأن بيضة فيها قشر ولم يتسرب شيء داخل، أو فستق فيها قشر، أو بندق فيها قشر، فلا لم يتسرب شيء من الداخل فهذا القشر قد حماه فهو طاهر. نعم. لأن النجاسة لا تصل إليه، لأن النجاسة لا تصل إليه. لماذا لا تصل إليه؟ لوجود هذا القشر الواقي، لوجود هذا القشر الواقي. نعم. بخلاف نحو لحم، بخلاف لحم، اللحم لو أتى لو مثلا وقعت عليه نجاسة فإن اللحم يمتصها، أو خبز وضعنا يعني وضع عليه نجاسة فإن الخبز يمتص عليه النجاسة واللحم يمتص هذه النجاسة والطعام يمتص هذه النجاسة، لكن بيضة وضعناها في مكان نجس في أي مكان من النجاسات تخرج وتغسل ويكون ما بداخلها سليم، جوز، لوز، أي شيء في قشر محكم لا يتعثر. نعم. لأن النجاسة لا تصل إليه بخلاف نحو لحم وخبز، وأي نجاسة خفيت. الآن عندنا موضوع جديد، إنسان عليه ثوب وقع فيه نجاسة لكن ما يدري وين النجاسة، ما يدري هي بأسفل الثوب أو فوق الأسفل 5 سنتي أو فوق 10 سنتي أو 20 سنتي، خفية، نجاسة خفية، فإذا كان في الأسفل يغسل حتى يتأكد أنه قد غسل مكانها، إذا كان في الكم لكن ما يدري الكم اليمين ولا الكم اليسار يغسل الاثنين معا، إذا كان في ثوب ويراها بعينه يغسل ما كان يراه بعينه دون ما كان خلف الذي لا يراه، بمعنى أن يتأكد بأنه قد غسل النجاسة وأزال أثرها. نعم. وأي نجاسة خفيت في بدن أو ثوب، في بدن يعني ذكر أن في الركبة وقع عليها نجاسة، أثر من البول في ركبته، في فخذه لكن ما يدري هو الفخذ الأيمن ولا الأيسر، ومتأكد أن الفخذ أصابته نجاسة، لكن ما يدري هي الركبة اليمنى ولا اليسرى. الرجل ما يدري هي الرجل اليمنى ولا الرجل اليسرى. نقول يغسلهما جميعا، لأنه شك في موضع النجاسة، ولا بد من إزالة الشك باليقين، بمعنى يغسل حتى يطمئن أنه زال الإشكال. نعم. وأي نجاسة خفيت في بدن أو ثوب غسل ما احتمل أن النجاسة أصابت. أي شيء يحتمل، يحتمل أنها في الساق يغسل الساق، يحتمل أنها في الرجل اليمنى أو اليسرى يغسلهما جميعا، في الفخذ الأيمن أو الأيسر يغسلهما جميعا، وهكذا. نعم. غسل ما احتمل أن النجاسة أصابت حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهد، ليخرج من العهدة بيقين، عنده شك بأن الرجل اليمنى أصابتها نجاسة، يزيل الشك باليقين بغسلها، وشك آخر لأن الرجل اليسرى هي التي أصابت، فيزيل الشك باليقين. نعم. فإن جهل ليخرج من العهدة بيقين، فإن جهل جهتها من بدن أو جهل جهتها، فإن جهل جهتها من بدن أو ثوب غسله كله، يعني يدري أن الثوب عنده ثوب مثلا نقول أبيض، ويعرف أن الثوب هذا أصابه شيء من البول، لكن ما يدري هو قدام ولا وراء، هو في الأسفل ولا في الأعلى، هو في الكم ولا في الكم الثاني، هو في الظهر ولا في الصدر، جاء يقول والحكم، ما الحكم؟ يقول اغسل الثوب كله. أدري الشك باليقين، اغسل حتى تطمئن بأنك أزلت مكان النجاسة، فإنه يزيل الشك باليقين. نعم. وإن علمها في إحدى يدي أو أحد كمي، علمها يعني تعقد في نجاسة، لكن قال أنا متأكد أنها باليمين، نقول اغسل اليمين، أنا متأكد أنها في اليسار، نقول اغسل اليسار، أنا متأكد أنها في الكم، لكن ما أدري الكم الأيمن ولا الكم الأيسر، نقول اغسلهما جميعا، اغسل ما تشك في أنها فيه. نعم. وإن علمها في إحدى يدي أو أحد كمي ونسيه يعني علم أنها في الكم الأيمن لكن نسي، علم أنها في الكم الأيسر ونسي، أو في اليد اليمنى أو اليد اليسرى ونسي، نقول اغسل الاثنين حتى تتأكد من إزالة النجاسة وأنه حصل لك الاطمئنان واليقين. نعم. وإن علمها في إحدى يديه أو كمي أو أحد كمي ونسيه غسلهما، وإن علمها فيما يدركه البصر، بصره من بدنه أو ثوبه غسل ما يدركه بصر، يعني أنا يشاهدها، بينما اللي خلف ما يشاهده، اللي تحت الكتف ما يراه، اللي في الظهر ما يراه، علم أن النجاسة وقعت في شيء يشاهده، نقول اغسل جميع الشيء الذي تشاهده ودع الذي لا تشاهده، لأنه لا يمكن أن يكون فيه نجاسة لأنك شاهدتها بعينك، بينما اللي تحت الكتف ما تشاهده. نعم. وإن علمها فيما يدركه بصره من بدنه أو ثوبه غسل ما يدركه منهما، فإن صلى قبل ذلك لم يصل، فإن صلى قبل العمل قبل هذا الترتيب نقول أحد، لماذا؟ لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة، وأنت متأكد وثابت لديك بيقين لا شك فيه بحصول النجاسة ولم يحصل إزالتها، فمن شروط الصلاة إزالة النجاسة وأنت لم تزلها، فإن صلى قبل ذلك أمرناه بالإعادة. نعم. لأنه تيقن المانع، فهو كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، كمن يعني مثلا إنسان تيقن أنه بعد صلاة العصر حصل عنده حدث، لكن قبل صلاة المغرب وتوضى ولا ما توضى ما يدري، عنده قناعة ويقين لا شك فيه بأنه بعد أن صلى العصر حصل حدث، بمعنى بال مثلا ذهب إلى دورة المياه وبال، لكن البول متوقع أو متيقن، لكن هل توضع أو ما توضع ما يدري، ما يمكن توضع يمكن، وجاي يسأل ما العمل يقول لا بد أن تتوضع لأنك تيقنت الحدث وشككت في الطهارة، فأدر الشك باليقين وعليك الوضوء. نعم، لأنه تيقن المانع فهو كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، ولا يلزمه غسل إن خفيت النجاسة في صحراء ونحوها. الآن هو في صحراء وأراد يصلي، يقول ما أدري هنا في واحد بال في المكان هذا وإلا في المكان هذا وإلا في المكان هذا، صحيح. يقول له اغسل الصحراء، ما يقدر يغسل الصحراء، غسل الصحراء صح ما يلزمه، وإنما يتأمل ويعمل فكرة ونظرة ويبتعد عن المكان الذي يشك فيه، فهي صحراء كبيرة. لكن لو أنه عنده حوش صغير، عنده حوش فيه متر في مترين في مترين أو ثلاثة أمتار، حوش صغير، وعلم بأن مكان من الحوش هذا صار فيه بول، نقول الحوش هذا صغير تجيب الماء، تجيب سطح الماء ولا كذا وتغسل، لأنه ممكن. لكن في صحراء يريد أن يغسل، يعني مثلا نقول عند البوابة أنا ولا في العذية في الطريق إلى الطائف فيها مكان تأكد أن فيه بول، يقول قبل أن صلي اغسل الصحراء، لا ابتعد عن المكان هذا والدين يسر والله الحمد. نعم، ولا يلزمه غسل إن خفيت النجاسة في صحراء ونحوها كالحوش الواسع، فلا يجب غسل جميع لأنه يشك. فلا يجب غسل جميع، يعني جميع الحوش، لماذا؟ لأنه يشك. لو بيجيب وايتات كل الوايتات الموجودة في مكة بيغسل الصحراء يستطيع؟ ما يستطيع. نعم، ويصلي يشك، ويصلي فيها بلا تحر دفعا للحرج والمشقة، فإن كان صغيرا يعني كالغرفة حصل فيها بول، بال فيها طفل، ولا مثلا جاء شيء من النجاسات، إذا في غرفة ولا حوش صغير ولا ديوان ولا مكان صغير، يقول لابد من غسله لأنه يسهل غسله بدون مشقة. نعم، فإن كان صغيرا كالبيت والحوش الصغير وخفيت فيه النجاسة وأراد الصلاة فيه لزمه غسله كله كالثوب. لزمه غسله كالثوب، الثوب قلنا قبل قليل لأنه إذا كان فيه نجاسة وخفيت ومتأكد من وجود النجاسة يلزمه أن يغسل جميع الثوب، وإذا شك هل هو في الخم الأيمن أو الأيسر غسلهما جميعا، وإذا شك هل هو بالفخذ الأيمن أو الأيسر غسلهما جميعا. لكن صحراء لا يمكن يغسله، مكان صغير يمكن غسله بدون مشقة. نعم، فصل في ذكر النجاسات وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك. عندنا نجاسات، شيء يعفى وشيء يجب أن يعمل الإنسان على إزالته، وحيوانات يعفى عنها، وحيوانات طاهرة، وبول ما يؤكل لحمه، يعني بول من شاة، بول من الغنم، بول من البقر، بول من الإبل، بول من أرمر وكذا، أثار من دجاج. كثير من الأخوان يسأل يقول إن في الحرم يجيب من الحمام، يقول لا الحمام هذا طاهر أو توا طاهر، الحمام طاهر. فيفصل لنا المؤلف رحمه الله ما يعفى وما لا يعفى، ما يجب غسله وما هو طاهر لا يحتاج إلى غسل. نعم، المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا. المسكر اللي يسكر أيا كان فهو نجس، هذا على قول جمهور أهل العلم نجس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ومعنى رجس بمعنى نجس، فورد النص بنجاسته المسكر سواء كان خمر وإلا نبيذ. نعم، المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا لقوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى قوله رجس، ولأنه يحرم تناولهما من غير ضرر أشبه الدم. ولأنه هنا نكتة لطيفة جدا، ولأنه يحرم تناولهما من غير ضرر. الآن ابن محمد نسأل أحد المرة، ولأنه يحرم تناولهما من غير ضرر، عندي شيء منطوق وشيء مفهوم. المنطوق ما هو يا محمد؟ يعني مثلا إذا غيرت الخمر. نعم، إذا الخمر كانت الخلة يمكن. أفصح يا بني. نعم، لأنه يحرم تناولهما من غير ضرر في منطوق مفهوم. يعني أمر النفس كما ضرر، لأنه يحرم تناولهما من غير ضرر. إلا إذا كان صبر هذا، لكن إذا كان غير ضرر. لا أفضح. أو شكت إلا أنك لم تقع على المطلوب. نعم، لا غمز أحسن. نعم، لأنه يحرم تناول الخمر ويحرم تناول النبيذ من غير ضرر، أما إذا وجد ضرر فلا حرمة. ومر بنا قبل أشهر بأن الإنسان له غصة ولم يجد شيئا يدفع به ما اعترض في حلقه إلا هذا، فإنه يستعمله، وذلك لإنقاذ حياته. ويقدم، قلنا ويقدم بول عليه، ويقدم بول، يعني لو وجد بول عنده في ضرورة ولا كذا ووجد عنده خمر فإنه يقدم، لكن ما وجد لا بول ولا ما ولا شيء، ما وجد الخمر فإنه يستعمله، وذلك لإنقاذ حياته. وهذا معنى